أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ الأجزاء، وقلنا بأنه قد يقال بدوا بأن الأصل الجاري في المقام هو جريان البراءة عن وجوب الزائد، والوجه في ذلك لأن وجوب التسعة الأجزاء معلوم تفصيلا، وأما وجوب السورة فهو مشكوك شكا بدويا، ومقتضى الشك البدوي جريان البراءة عنه، فلا يجب الإتيان بالسورة حينئذ، إلا أن هناك جملة من البراهين أقيمت على عدم جريان البراءة عن وجوب الزائد. لا زال حديثنا في البرهان الأول، وحاصل البرهان الأول كما تقدم هو دعوى وجود العلم الإجمالي، حيث يقال بأننا نعلم إجمالا إما بوجوب الأقل وهو تسعة الأجزاء، أو بوجوب الأكثر وهو وجوب العشرة، الوجوب التسعة المشتمل على الجزء العاشر، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الإتيان بالجزء العاشر، أي وجوب السورة مثلا أو وجوب جلسة الاستراحة، إلا أن القول بالعلم الإجمالي أبطل بعدة وجوه. تقدمت الوجوه الثلاثة، وصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع، وحاصل الوجه الرابع أنه لو سلمنا بالركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو وجود العلم بالجامع، وسلمنا أيضا بوجود الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، إلا أن الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي غير متوفر في مقامنا. الركن الثالث ينص على أن منجزية العلم الإجمالي مرهونة بأن تكون جميع الأطراف مشمولة في حد نفسها، أي بقطع النظر عن التعارض الناشئ عن العلم الإجمالي، أن تكون مشمولة لأي شيء؟ أن تكون مشمولة للأصول المؤمنة، فجميع أطراف العلم الإجمالي يجب أن يشملها الأصل المؤمن بقطع النظر عن تعارض الأصول. ومعنى ذلك أنه إذا كانت بعض الأطراف تشملها الأصول المؤمنة دون البعض الآخر من الأطراف، لا يكون العلم الإجمالي منجزان. مقامنا من هذا القبيل، نحن نعلم إجمالا إما بوجوب الأقل تسعة أجزاء، أو بوجوب الأكثر المشتمل على الجزء العاشر. لو قلنا بأن أصالة البراءة مثلا تجري عن وجوب الأقل وتجري عن وجوب الأكثر مع قطع النظر عن التعارض، أي أن الأصل المؤمن يجري في الطرفين معا، لقلنا بأن العلم الإجمالي هنا يتنجز. ولكن العلم الإجمالي في محل كلامنا لا تكون أطرافه مشمولة للأصل المؤمن، أي أن الأصل المؤمن كأصالة البراءة يجري في طرف دون طرف، وإذا جرى في طرف دون طرف اختل الركن الثالث من أركان منددية العلم الإجمالي، ألا وهو أن تكون الأطراف كلها تجري فيها الأصول المؤمنة. السؤال: لماذا لا تتعارض الأصول، أو لماذا لا تكون الأطراف مشمولة للأصول؟ الوجه في ذلك أن أصالة البراءة إذا جرى عن وجوب الأكثر وهو الوجوب الزائد وجوب السورة لا يجري بالنسبة إلى وجوب الأقل. لماذا؟ لأنه ما هو الهدف من إجراء البراءة عن وجوب الأقل وهو التسعة الأجزاء في فرض جريان البراءة عن وجوب الأكثر؟ هنا احتمالان: إما أن يكون الغرض من ذلك هو الترخيص في ترك الأقل بشرط الإتيان بالأكثر، فهذا مستحيل، إذ لا يمكن أن تكون مرخصا عن الإتيان بالأقل بشرط الإتيان بالأكثر، لأن الأقل في ضمن الأكثر، فلا يمكن لك أن تترك الأقل وتأتي بالأكثر إذ أن الأقل في ضمن الأكثر. أو أن يكون الغرض هو ترك الأقل بلحاظ ترك الأكثر أيضا، فتجري البراءة عن الأقل فلا يجب الإتيان بالأقل، وتجري البراءة عن الأكثر فلا يجب الإتيان بالأكثر، وهذا معناه الوقوع في المخالفة القطعية. وبالتالي إذا لزم الترخيص في المخالفة القطعية لا تجري الأصول. وبعبارة أخرى لك أن تقول إن جريان البراءة عن وجوب الأقل لا يخرج عن شقين: الشق الأول إما أن تأتي بالأكثر عند ترك الأقل. لماذا عند ترك الأقل؟ لأنك أجريت البراءة عن الأقل فتترك الأقل، تترك الأقل إما في فرض الإتيان بالأكثر، هذا غير معقول لأن الإتيان بالأكثر يتضمن الإتيان بالأقل، التسعة في ضمن العشرة. الشق الثاني أن تترك الأقل في حالة ترك الأكثر أيضا، وهذا معناه الوقوع في المخالفة القطعية، والوقوع في المخالفة القطعية غير معقول. قال: ومنها دعوى انهدام الركن الثالث لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد، يعني وجوب السورة مثلا، ولا يعارضه، ونحن اشترطنا في الركن الثالث أن تجري الأصول في جميع الأطراف وتتعارض، ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل. لماذا؟ لأنه إن أريد به، لأنه أي لأن جريان الأصل عن وجوب الأقل إن أريد به، هذه لأنه ولا يعارضه، لأنه تعليل عدم المعارضة. لماذا لا يعارضه؟ لأنه إن أريد به، به أي بجريان الأصل عن وجوب الأقل، التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، يعني تجري البراءة عن وجوب الأقل في حالة عدم الإتيان بالأكثر، فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر. لماذا؟ لأن الأقل في ضمن الأكثر. وإن أريد به أي بالأصل الجاري عن وجوب الأقل التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر، يعني اجري البراءة عن وجوب الأقل واجري البراءة عن وجوب الأكثر بتركه رأسان، بحيث لا تأتي بالأقل ولا تأتي بالأكثر، فتترك أصل الوجوب، فهو غير ممكن أيضا، لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظ المخالفة القطعية. وهكذا نعرف أن الأصل عن وجوب الأقل ليس له دور معقول. لماذا؟ لأنه إما أن تأتي بالأكثر، قلنا الإتيان بالأكثر في حالة ترك الأقل غير معقول لأن الأقل في ضمن الأكثر، أو في حالة ترك الأكثر فهذا معناه الوقوع في المخالفة القطعية ولا يجري التأمين بلحاظ المخالفة القطعية. إذا لم يكن له دور معقول فلا يعارض الأصل الآخر، أي أن أصل البراءة يجري عن وجوب الأكثر من دون أن يعارضه جريان الأصل عن وجوب الأقل، فيجري الأصل في طرف دون طرف. وقلنا كلما جرى الأصل المؤمن في طرف دون طرف آخر لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إلا أن السير قدس سره قال بأن هذا الوجه صحيح في نفسه، ولكنه يعترف بتمامية الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع، وتمامية الركن الثاني وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. نعم، يحاول أن يهدم البرهان من خلال الركن الثالث، لهذا قال وهذا بيان صحيح في نفسه، ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول والثاني ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث، مع أنك عرفت سابقا أن الركن الثاني غير تام في نفسه. هنا لو قال الأول لكان أفضل. كما هو واضح، البرهان الثاني الذي جيء به لإثبات عدم جريان البراءة عن الوجوب الزائد، حاصل البرهان الثاني يقوم على هذه الدعوة، أن دوران الواجب بين الأقل والأكثر كدوران وجوب الصلاة المرددة بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء، هذا من موادد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض. وإذا كان المقام من قبيل الشك يحكي في المحصل الأصل الجار في المقام هو أصالة الاحتياط وليس أصالة البراءة. بيان ذلك في ضمن ثلاث مقدمات أو نقاط. النقطة الأولى: الواجب المردد بين الأقل والأكثر لا شك أنه يبتني على غرض، والوجه في ذلك أن الأحكام تابعة للملاكات، فكل وجوب ينشأ عن المولى جل وعلا فهو ناشئ عن مصلحة، عن ملاك، وكل حرمة تصدر عن المولى فهي ناشئة عن ملاك وهو المفسدة الشديدة. فالأحكام سواء كانت الواجب أو من قبيل المحرم فكلها تابعة لملاكاتها، وهذا هو مسلك العدلية، وهو القول بتبعية الأحكام للملاكات. فلا إشكال ولا ريب بأن هناك وجوبا وهو وجوب الصلاة المردد بين وجوب الأقل أي 9 أجزاء ووجوب الأكثر أي 10 أجزاء. هذا الوجوب أي وجوب الصلاة بمقتضى القول بتبعية الأحكام للملاكات، هذا الوجوب ينشأ عن ملاك أي ينشأ عن غرض، إذ لا يعقل أن يكون هناك حكم ليس له منشأ ملاكي. إذن هذا الوجوب أي وجوب الصلاة له غرض، له ملاك، وإلا لا معنى لإيجابه. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن هذا الغرض ليس غرضا مرددا بين الأقل والأكثر، والوجه في ذلك أن هذا الغرض معلوم، وبمقتضى أنه معلوم لا إجمال فيه، إذن لا يعقل أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر، لأنه غرض وحداني، غرض بسيط. إذا كان غرضا واحدا، غرضا وحدانيا، لا يعقل أن يكون مرددا بين الأقل وبين الأكثر. هذه هي المقدمة الثانية وهي العمدة في مقامنا. المقدمة الثالثة تقول: اتضح من المقدمة الثانية أنه يوجد واجب وهو الصلاة، ويوجد غرض ينشأ عنه وجوب الصلاة. الواجب مردد بين الأقل وبين الأكثر، الصلاة مرددة بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء، هذا بالنسبة إلى الواجب. أما بالنسبة إلى نفس الغرض، نفس الملاك الذي ينشأ عنه وجوب الصلاة، هذا الغرض ليس مرددا. إذا لم يكن مرددا بين الأقل والأكثر لأنه غرض واحد، نقول في المقام: إذن الشك في 9 أجزاء أو 10 أجزاء إنما يرجع إلى الشك في المحصل لذلك الغرض. هل أن 9 الأجزاء تستوفي غرض المولى، تستوفي تمام ذات الملاك، تحصل ذاك الملاك، أم أن 10 الأجزاء هي التي تستوفي ذاك الملاك؟ إذا الشك في المحصل، هل أن التسعة الأجزاء تحصل ذاك الغرض الواحد أو أن الذي يحصل ذلك الغرض الواحد هو العشرة الأجزاء؟ وتقدم وقلنا بأن الشك إذا كان شكا في المحصل بالنسبة إلى الغرض، المقام هو جريان أصالة الاحتياط، وهو الإتيان بالجزء العاشر، لأنه يحتمل هو الذي يحصل ذلك الغرض. فإذا كان هو الذي يحصل ذلك الغرض ويستوفي تمام ملاك الواجب، إذن يجب الإتيان به. إذن المقام من قبيل الشك في المحصل بالنسبة إلى الملاك والغرض، وكلما كان الشك في المحصل مقتضى القاعدة هو جريان أصالة الاحتياط. قال البرهان الثالث، عفوا البرهان الثاني، والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في المحصل. ما معنى الشك في المحصل؟ الشك في المحصل يعني هل أن هذا الأمر، هل أن التسعة الأجزاء تحصل الغرض المترتب على وجوب الصلاة أم لا؟ نعم، أن المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: أولا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين من إيجابه، يعني أن المولى عندما أوجب الصلاة لابد أن يكون وجوب الصلاة ينشأ من غرض. لماذا؟ لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها، متعلقات الأحكام. نحن عندنا حكم متعلق، الحكم هو الوجوب، متعلق هذا الوجوب هو الصلاة، فالصلاة لها ملاكون وإلا لا معنى لإيجابها، والخمر له ملاك وإلا لا معنى لحرمة شربه. ثانيا إن هذا الغرض منجز لأنه معلوم ولا إجمال في العلم به، وليس مرددا بين الأقل والأكثر. الذي مردد بين الأقل والأكثر نفس الواجب وهو الصلاة، والغرض المترتب على الصلاة أو قل الملاك المترتب على الصلاة ليس مرددا، وإنما يشك في أنه أن الغرض هل يحصل بالأقل أو بالأكثر. ثالثا يتبين مما تقدم أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال كما تقدم في المباحث السابقة. أشكل السيد على هذا البرهان بإشكالين. الإشكال الأول أننا لا نسلم بأن الغرض لا يتردد بين الأقل والأكثر، فكما أن الواجب مردد بين الأقل والأكثر، أي وجوب الصلاة مردد بين التسعة أجزاء وعشرة أجزاء، كذلك نفس الغرض يمكن ونحتمل أن يكون للغرض مراتب متعددة. بعض مراتبه تحصل بالأقل، والبعض مراتبه الأخرى لا تحصل إلا بالأكثر. أقرب الفكرة من باب تقريب الفكرة. كالوضوء مثلا، قد يقال بأن هناك مرتبتين من الأغراض تترتب على الوضوء، مرتبة عليا ومرتبة دنيا. المرتبة العليا المترتبة على الوضوء لا تحصل إلا لمن يتوضأ ويأتي بالمضمضة والاستنشاق مثلا، وهناك غرض أدنى يترتب أيضا على الوضوء يأتي ويمكن تحصيله من دون الاتيان بالمضمضة والاستنشاق مثلا. إذا نفس الأغراض لها مراتب، بعض مراتبها تحصل بالأقل، بعض مراتبها تحصل بالأكثر. وحينئذ بما أن الغرض يدور أمره بين الأقل والأكثر يكون على قرار الواجب، فكما أن الواجب يدور أمره بين الأقل والأكثر فنجري البراء عن وجوب الأكثر، كذلك الغرض يدور بين المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. المرتبة الدنيا معلومة على كل حال، المرتبة العليا نجري عنها البراءة. هذا أولا. ولهذا قال: ويلاحظ على ذلك أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب، أي كما أن الواجب وهو الصلاة مرددة أو مردد بين 9 أجزاء وهو الأقل وعشرة أجزاء وهو الأكثر، كذلك الغرض المترتب على الصلاة يمكن أن يتردد بين الغرض الأدنى والغرض الأعلى. فالمرتبة العليا تتحقق بالإتيان بجميع الأجزاء، والمرتبة الدنيا بالأقل. بأن يكون، يعني نحتمل بأن يكون ذا مراتب، أي الغرض، وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفي كلها إلا، ولا تستوفي كلها أي كل الأغراض إلا بالأكثر، ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها، الغرض هل قائم بالإتيان بالأقل أو بالإتيان بالأكثر، فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب فنجي البراء عن وجوب الزائد، لأنه يقال هكذا: نحن نجزم بأن الإتيان بالأقل يحقق الغرض ولو الغرض الأدنى، هذا لا إشكال فيه. وثانيا يقول السيد قدس سره أن الذي يحكم بتنجز الإتيان وتحصيل الأغراض أي أغراض المولى إنما هو العقل. العقل متى يحكم بتنجز الغرض؟ عند تحقق أمرين: الأمر الأول وصول ذلك الغرض إلى المكلف، المكلف متى ما علم بغرض المولى تحقق الشرط الأول، وبالتالي يحكم العقل تنجز الاتيان بذلك الغرض، هذا اولا. وثانيا، متى يتنجز وجوب تحصيل الغرض؟ اذا تصدى المولى لتحصيله. اذا المولى تصدى لتحصيله بان قال المولى ائتي به، جعل حكما على وفق ذلك الغرض، كان قال اقيموا الصلاة ووصل الى العبد ذلك الحكم، هنا المكلف يجب الاتيان بذلك الغرض بالمقدار الذي تصدى المولى لبيانه ولحفظه. اكثر من ذلك لا يحكم العقل بتنجز الغرض. فاذا كان المولى لم يتصدى للمرتبة العليا من الغرض، هنا لا يحكم العقل. العقل انما يحكم بتنجز الاتيان بالغرض متى؟ اذا وصله ذلك الغرض وعلم به المكلف بالمقدار الذي تصدى المولى لحفظه. وحينئذ يقال لو علمنا بوجود غرض للمولى وفرض انه لم يجعل على طبقه حكما، فلا يحكم العقل بتحصيل ذلك الغرض. ففي المقام نقول نحن نسلم بأن هناك غرضا يترتب على وجوب الصلاة، وهذا الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر، ولكننا نقول بمقدار الأجزاء التسعة يلزم تحصيل ذلك الغرض، حيث أن المولى تصدى لحفظه بهذا المقدار، لأن العقل يجزم بوجوب الأقل على كل حال. وأما بمقدار الجزء الزائد، الجزء المشكوك، لم يتصدى المولى لحفظه. وإذا لم يتصدى المولى لحفظه ولم يجعل حكما على طبقه، فلا يحكم العقل بتنجزه ووجوب تحصيله. لهذا قال: وثانيا إن الغرض إنما يتنجز عقلا، يعني بحكم العقل، بالوصول. والمفروض أن الجزء العاشر لم يصل والمولى لم يتصدى لحفظه. عقلا بالوصول، إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، لتحصيله التشريعي أي تصدى المولى لحفظه والأمر بتحصيله تشريعا وليس تكوينا، وذلك بجعل الحكم على وفقه، بأن قال المولى مثلا ائتي بعشرة أجزاء، ائتي بالسورة مثلا أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجزين، وما دام مؤمنا عنه، عن الجزء العاشر بالأصل، طبعا المراد بالأصل هنا الأصل المؤمن، الأصل الثانوي، أصالة البراءة، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر. مجرد أننا نحتمل أن الغرض لا يتحصل إلا بالإتيان بالأكثر، هذا الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة. لماذا؟ لأن العقل لا يحكم بالبراءة الشرعية، طبعا مو البراءة العقلية، لأن السيد يرى أصالة الاحتياط العقلي. نقول مجرد أننا نحتمل أن الغرض المترتب على الصلاة لا يتحصل، لا يستوفى إلا بالإتيان بالجزء العاشر، هذا الاحتمال لا أثر له في المقام بعد التأمين بواسطة أصالة البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن العقل لا يحكم بتحصيل الغرض إلا إذا تصدى المولى لبيانه وتصدى المولى لحفظه ووصل إلى المكلا. والمفروض أن المولى لم يتصدى إلا بمقدار الإتيان بالتسعة الأجزاء. هذا تمام الكلام في البرهان الثاني. البرهان الثالث يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.